نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اقرأ إبراهيم. حيث وقفنا بالأمس عبد المغني ما شاء الله. سلامات الحمد لله العافية. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ثابت البناني أن رجلا أعتق أربع رقاق من رحبة، فقال رجل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دخل المسجد فإذا حبيب الإسلامي وأصحابه، فقال ما تقولون في رجل أعتق أربع رقاق؟ فقال آخر اللهم إن هذا أعتق أربع رقاق، وإني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأيهم أفضل؟ فنظروا إليها فقالوا ما نعلم شيئا أفضل من ذكر الله عز وجل. كان المصنف رحمه الله بعد أن ساق الأحاديث الموصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر انتقل إلى الآثار عن الصحابة والتابعين، ثم استنى يتكلم عن التابعين، فقال عن ثابت البناني أن رجلا أعتق أربع رقاب في الرحبة، يعني رحبة المسجد قبل دخول المسجد في مكان غالبا يكون للوضوء أو كذا أو للجلوس للتهيؤ، فقال أعتق رقاب في رحبة المسجد. فقال آخر نظر إليه، إما قال هؤلاء معتوقون أو أنتم عتقاء وكذا، فآخر نظر إليه فقال اللهم إن هذا يملك ولا أملك، ولكني أقول كذا وكذا وكذا وكذا. استمعوا الآن، قال أعتق أربع رقاب، فقال آخر اللهم إن هذا أعتق أربع رقاب، وإني أقول، يعني ما عندي ما أملك، وإني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأيهم أفضل؟ والله أكبر في نقطة، انتهى الكلام. والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فحين فأيهم أفضل؟ استفهام من شخص لجماعة حبيب السلم ومن معه، وهذا خبر يخبره هذا الرجل، يخبر جماعة حبيب السلمي التابع الكبير، قال فلان أعتق أربع رقاب، وآخر نظر إليه فقال اللهم إني أقول هذا أعتق أربع رقاب، مفهوم الكلام أنه لا يملك ما يعتق بهم، لكن يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فأيهم أفضل؟ قال فتراجعوا فيما بينهم فلم يجدوا أفضل من الذكر. فكأنهم يقول أن الصحابة قالوا أن أفضل ما يتقرب به من الله الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة أن الذكر أفضل من إنفاق المال، يعني أنا أراد أقول من أنفق مالا ولم يذكر الله، واحد ذكر الله أيهما أفضل؟ من ذكر الله أفضل من إنفاق المال. هذه الموازنة الإنسان قد يستشكل أحيانا، يقول كيف يكون الذكر أفضل من إنفاق المال؟ يكون في حالة من أنفق ماله ولكن قصر في الذكر، قد يذكر الله لكن هذا الذي ذكر الله أكثر منه ذكره، أيهما في الميزان أعلى وأفضل؟ لا شك من ذكر الله من قلبه زائد على ما ذكره ذلك المنفق هو أفضل. هذا فيه سلوى وعزاء لكثير ممن عجز عن الإنفاق ولم يجد تذكر الله عز وجل، وكذلك فيه تشجيع لكثير ممن أنفق من المحسنين أن فضل الذكر لا يعادله شيء آخر، يغتنم الإنسان في الفراغ وفي المشي وفي الاضطجاع في المنام كما مر علينا، في كل آن وحين يحاول أن يكون لسانه رطبا لذكر الله عز وجل. نعم. وعن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي جعد أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله عنه إن أبا سعد بن المنبه أعتق مئة محرر، قال إن مئة محرر من مال رجل لكثير، وإن شئت أنباتك بما هو أفضل من ذلك، إيمان ملزوم في الليل والنهار، لا يزال لسانك راغبا بذكر الله تعالى. وإن شئتك أنباتك بأفضل من ذلك، أفضل من عتق مئة محرر ما هو؟ قال إيمان ملزوم بالليل والنهار. إيش معنى إيمان ملزوم بالليل والنهار؟ الإيمان ما هو؟ قول وعمل، ولابد من اعتقاد، ولا بد من قول ولا بد من عمل. والقول لا يكون إلا عن اعتقاد، فنحن نقتصر على القول والعمل. فمن قال بيقين مخلصا من قلبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتزم بموجب ذلك، موجب هذه الكلمة الثقيلة العظيمة أنه يعمل بمقتضاها، إذا عرفنا أنه لا إله إلا هو فمعناه كل العبادات المأمور بها تنصرف لمن؟ له سبحانه وتعالى. إذا علمنا أنه ربا ولا يرجى إلا هو ولا يخاف إلا هو إلا منه ولا يطلب الرزق إلا منه، ثم بعد ذلك الأعمال المطلوبة منا من الزكوات والصلوات وما إلى ذلك، هذا معنى إيمان ملزوم بالليل والنهار. عرفنا؟ ما هي سهلة ترى، يعني مو معنى الإيمان من اعتقاد فقط، يعني إيمان مع عمل مع تصديق ذلك العمل ليل ونهار. ثم من قال من كان لسانه رطبا بذكر الله فهذا يفوق من أعتق 100 محرم. ولا أخوان قلنا الذكر له معنيين، ذكر الله عز وجل أعم من أن يكون سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله. لو جلسوا مجلسا يتحدثون فيه عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم للتدبر والقدوة والتأسف هذا ذكر، وهذه المجالس من أفضل أنواع الذكر، وكذلك ذكر الله سبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن وما فيها. فالذكر أعم من أن يكون التسبيح فقط، كل مجلس يعظم فيه الله سبحانه وتعالى ويذكر بآلائه وأسمائه وما إلى ذلك فهذا من مجالس الذكر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس مجلسا يكتب فيه لغضه ثم قال قبل أن يقول سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. من جلس مجلسا يكثر فيه لغطه، اللغط عن الكلام الذي لا منفعة فيه، قد يكون فيه أشياء مخلوقة. فمن جلس مجلسا يكثر فيه لغطه دل على أن من كان في مجلس ذكر الله عز وجل لا يجب عليه أن يقول هذا، إنما هذا يستحسن ويستحب في تلك المجالس التي ظاهرها المباح، أذكر فيها أنواع التجارات وما حصل من بين الدول وما حصل كذا، أذكر فيها مسائل الجيران وما إلى ذلك، قد يكون فيها شيء من المحرم يخالفها. المحرم لا بد له من استغفار وتوبة. فقال هذه المجالس التي خالفها شيء مما هو على الإنسان لا للإنسان، كفارة ذلك أنه إذا أراد أن يقوم أو يفارق الكلام. ما هو معناه؟ ليس الكلام يعني يقوم من مجلس على قدمه يمشي، حتى لو انصرف عن زميله نحى وجهه، يعني القصد منها المفارقة، قصد منه المفارقة فضلا عن تكون عن قيام ولا عن غير قيام. فقال صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا يكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم، يعني قبل أن ينصرف، فالانصراف عما أن يكون من الانتقال، سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قد اختام المجلس. منه مما يقال في قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم أن يقول دعاء استغفار المجلس. الإنسان يحاول أن يحفظ هذا الذكر وأن يقوله في كل مجلس إذا أراد القيام منه، إن رأى جلساءه من أهل الخير يحبون الذكر فيذكرهم بهذا، يرفع صوته أمامهم لتسميعهم لأن يقولوا مثل ما يقول، وإن كان لا يعلمون يبين لهم مرة واحدة، وإن كان يروا أنهم لا يحبون هذا النوع نسأل الله العافية والسلامة يذكر ذلك بنفسه ويقوم. فالإنسان يحافظ على هذا النوع من الذكر في المجالس، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات فقال تكلم بخير كان طالعا عليه السلام إلى يوم القيامة، تكلم بغير ذلك كان كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان إذا جلس صلى الله عليه وسلم مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة. يعني كلام الخير معنى به ما يقرب إلى الله عز وجل، كلمات الخير أي مما يتقرب به إلى الله عز وجل. إن كان الكلام الذي جلس فيه وكان فيه خير من ذكر الله عز وجل أو الثناء عليه أو تعدد آلائه أو عظمته فهذا يكون كالطابع، يطبع على ذلك الكلام إلى يوم القيامة يكون في ميزانه. كمان قصد الطابع أنه لا ينقص منه ولا يتفلت عليه فيكون محجوزا له، هذا قصد منه، فيكون محبوسا من أجله. ثم قال أو صلى، هذه فيها إشكال لا أدري ما معناه في الحديث هذا. قال إذا كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلماته فسألته عن الكلمات، يعني ما تقول يا رسول الله بعد هذا، فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كذا. الحديث من عند النسخة الأخرى، يعني إيش أخرى عبارة؟ واللي قبله تمام زي ما كذا نفس السياق. ايش قال عن اخرجه من النسائي؟ المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها مما حفظ من الاذكار غير معروف ان يقال هذا سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ورد الاستغفار مجردا، ورد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن علم ان هذه كفارة المجلس. الشاهد ان هذه تقال يعني دبر يعني عطيب الجلسات التي فيها لغط وفيها مسائل لا يستحسن الانسان ان يتكلم فيها فتكون كفارة له. نعم. لكن هذه فيه ذكر ذا فيه عجائب. الحديث في كفارة المجلس صحيح، فرمي يقول صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لما طلب من الله المغفرة ما طلبها إلا بعد أن مهد لتلك المغفرة بأذكاره، فبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، قال سبحانك اللهم، بعد ما أثنى عليه سبحانه وتعالى قال لا إله إلا أنت، أثنى عليه بإثبات بتنزيهه سبحانه وتعالى من النقائص وإثبات الكمال له، لأن إذا أثنيت مذمة على إنسان لا بد من إثبات نقيضها، فإذا قلت فلان ليس بجبان لا بد يكون شجاع أليس كذلك، إذا نفيت عن الله النقائص فكأنك أثبتت الكمال له سبحانه وتعالى، هذا معنى سبحانك لا إله إلا أنت، سبحان الله العظيم، أي تنزيها لله عن كل نقيصة مما يتصف بها المخلوق غير المخلوق. فإذا نفيت عن الله النقائص أثبت له الكمالات ثم قلت لا إله إلا أنت سبحانك، فأنت أثبت لله الوحدانية هنا ثم طلبت الاستغفار. الله عز وجل يحب هذا النوع من الدعاء أن يبدأ بالثناء عليه وتمجيده ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى الحاجة، فطلب المغفرة بعد الثناء عليه فقال استغفرك أتوب إليك. استغفره من ماذا؟ من اللغط الذي حصل من ذلك المجلس. الله عز وجل بين في عدة آيات كريمات أنه ودود ورحيم يحب من عباده الاستغفار، فمن استغفر الله عز وجل بقلب خالص غفر الله له، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إلا غفر الله له، ما فعل كذا إلا غفر الله له. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام من الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك تعالى جدك ولا إله غيره، وإذا أبغض الكلام من الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما مر علينا هنا، وفيه معنى آخر أفضل الكلام. وأحب الكلام مما يتقرب إليه على الإطلاق كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، لذلك يقول خباب بن الأرت يا فلان لا يتقرب إلى الله بأحسن مما نزل منه، أفضل الكلام على الإطلاق قراءة القرآن بتدبر المعنى، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أفضل الكلام معناها بعد القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم هن من القرآن. فإذا جاء شيء آخر حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ثبت شيء آخر أن أفضل الكلام كذا وكان من الذكر، يعني لم يكن من كلام مجرد في ثناء على الله وتعظيم له، فليفهم أن الأفضلية مرنات أفضل وأفضل وأفضل، فمعنى الأفضلية أنها تتنوع بتنوع الخطاب والمنازل، كما جاء النبي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنسان مثلا أفضل الأعمال يقول بر الوالدين، يأتي آخر يقول أفضل الأعمال فيقول الجهاد في سبيل الله، يأتي آخر أفضل الأعمال قال إطعام إطعام الفقير البائس، فترد الفتاوى منه صلى الله عليه وسلم للناس حسب مقاصدهم وإمكاناتهم، فيدل على أن هذا أفضل العمل لمن كان في مثل هذا الحال، واحد ما عنده ما ينفق فيقال الأفضل العمل أن تذكر الله عز وجل الذكر، وآخر عنده المال فيكون أفضل العمل إسبال الماء في سبيل الله، وآخر عنده النفقة وفيه الجهاد قائم فيقال له الجهاد في سبيل الله. فيفهم من هذا أن تنوع أجوبته صلى الله تنوع أجوبته صلى الله عليه وسلم للسائلين ليس من باب التناقض، إنما هي من باب تنزيل المقال حسب أحوال الناس، عرفنا هذا؟ فيؤتى هذا كذلك هنا، لا يقال إنسان هنا تناقض ناقش هنا أفضل هنا أفضل، يقول نعم أفضل بالنسبة لبعض الأشخاص دون الأشخاص، فمن كان مثلا حافظا لكتاب الله عز وجل يتلوه وسيلة عن أفضل الكلام يقال له في حقه أفضل الكلام كذا، عرفنا هذا؟ إن هذا كثير تأتي في إذهان طلبة العلم لا سيما في كتاب الله عز وجل، أشد الناس عذابا يوم القيامة المستورون، هناك أشد الناس عذابا يوم القيامة الظلمة، يأتي هناك أشد الناس عذابا كذا المجاهرون بكذا، فيستشكل عليه كيف يكون أشد الناس عذابا هنا وأشد الناس عذابا هنا ونوعية العذاب تختلف، فيقال هذا أشد الناس عذابا بالنسبة لعمله وهذا بالنسبة لعمله وهذا بالنسبة لعمله. نعم نبهنا هذه لأنها مهمة جدا تخفى على الناس. نعم يا أخي أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح مر علينا في المبدع أنه الاستفتاح الذي أخذ به الحنابلة، وكان عمر رضي الله عنه يقول على المخطب على المنبر يخطب به الناس يعلمه الناس. نعم وأبغض الكلام ما هو؟ وإن أبغض الكلام عند الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. صلى الله عليه وسلم. نعم أقرأ. وعن رجل من بني سليم قال أتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان. التسبيح نصف الميزان، أي الموازين هذا؟ ميزان يوم القيامة، وما مقدار الكفة كفة الميزان قد إيه؟ ما عظمتها؟ تسع السماوات والأرض، ها؟ ترى عظيمة جدا لا يدركها الإنسان، والإنسان بذهنه القاصر لا يتخيل إنه هذه الدنيا هي الدنيا يوم القيامة، وإن إذا كانوا كفة قدر السماوات والأرض وين تكون الدنيا؟ ما يحسب الإنسان ذلك، الأمر أكبر من ذلك وأعلى من ذلك. فإذا كان ناب الكافر في جهنم مثل جبل أحد، كيف يكون جسمه ورأسه وقدامه؟ وين يكون بقية الكفار؟ فين تكون جهنم هذه؟ هذه مسألة لا تخضع لميزان العقل، لكن نؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والله أعظم من كل شيء. قال سبحان الله تملأ الميزان، عرفنا الميزان هذا؟ لا إله إلا الله، معناته أجرها لا يتخيل عظم أجر هذه الكلمة عظيم جدا. ثم قال والحمد لله تملأه، أيهما أعظم إذن؟ الحمد لله أعظم من التسبيح. قال والتكبير تملأ ما بين السماء والأرض، التكبير يملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال والصوم نصف الصبر، والصوم نصف الصبر، لما قال الصوم نصف الصبر؟ لأن كأنه أراد والله أعلم أن الصبر هو الإيمان، وصف في بعض الآثار أن الصبر هو الإيمان، لما كان الإيمان موصوفا بالصبر فجعل الصوم نصف ذات الصبر فكأنه نصف الإيمان، لأن الصوم فيه إمساك، هذا الإمساك فيه مقاومة لشهوات الإنسان وحاجاته فهو صبر، أليس كذلك؟ ثم فيه تقوى وخشوع وتلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا إيمان، فكأنه أراد أن يقول أن الصبر نصف الإيمان، أن الصوم نصف الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والطهور نصف الإيمان، الصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان. كيف كان الطهور نصف الإيمان؟ فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، في البقرة كذلك: وما كان الله ليضيع إيمانه. فسر أهل العلم الإيمان هنا به في الصلاة، هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم حولت الصلاة إلى الكعبة، خشي أولئك أن ما فعلوه في تلك الصلاة يضيع عليهم. الله قال: لا، الله ما يقضي عليكم أجر صلاتكم تلك، فعبر عنها بالإيمان، أرضي هذا، فعبر عن الصلاة بالإيمان. فلما كانت الصلاة فعل وطهور يسبقها طهور ثم الفعل، فكان الطهور الذي هو شرط في صحة الصلاة نصف ذاك العمل، فهو الذي سميناه إيمان، سماه الله سبحانه وتعالى إيمان، فقال: الطهور نصف الإيمان، أي نصف الصلاة، لذلك عبر عن الصلاة بالإيمان. فالصبر نصف الصوم، نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان، والتسبيح يملأ نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. وجاء بصغر هذه الصيغة، لكن المؤلف اختار هذه، أنا أدري سبب اختياره، وجد في السنة هذه، موجودة في السنة. نعم، اقرأ. وعن أبي حيان عن أبيه قال: كان شيخ لنا إذا سمع السائل يقول: أن يقرب قرضا حسنا، قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا القرض الحسن. عن أبي حيان عن أبيه قال: كان شيخ لنا إذا سمع السائل يقول: من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يقول هذا الشيخ يقول: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذا القرض الحسن. الله أعلم أن الشيخ ما كان عنده، لعل هذا لم يكن عنده، والآية تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل هذا المعنى، لكن ليس هذا ظاهرها، إنما سياقها في الإنفاق، سياقها في الإنفاق، في الحمل في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، في الإنفاق في سبيل الله. قال: إذا جاءه سائل أسأل، قال هذه الكلمات، وهي تحتمل هذا المعنى، تحتمل هذا المعنى. نعم. وعن عيسى بن عمر قال: كان نابغة شيبان إذا أنشد الشعر قبض على لسانه ثم قال: لو صدقنا عليك ما يسوء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما فائدة هذا الأثر؟ نابغة بن شيبان شاعر، شاعر ما نوعه، لكن يقول أحيانا يلحقه شيء من إنابة ورجوع، يمسك لسانه يقول سكذا، بعد ما هذا يشير لسانه يقول: سأفعل ما يسوق، يعني كأنه تخيل أن اللسان لا يحب العمل الصالح، إنما يحب الأعمال اللي فيها هجنة وفيها غزل وفيها تشريب وفيها كذا وفيها. هو شاعر، الشيء الذي يسوء لسان الشاعر هو الذكر الذي يتقرب به إلى الله، فقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. هذه باب الملح بس فقط، ولا لا. اقرأ. نعم. وعن ابن عارف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر برجلين جعل أحدهما يقول: بسم الله، والآخر يقول: سبحان الله، فقال: ويحك ويحك، خفف عن المسبح، فإن التسبيح لا يستقر إلا في قلب المؤمن. والله أعلم بهذا الأثر، ما ندري، لكن ولا أدري من حرجه، لعله البيهقي تفرج به. وفي إشكال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على رجل يضرب يعني شخصين، يعني أمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بضرب رجلين، جعل أحدهما يقول بسم الله بسم الله والآخر يقول سبحان الله، كلما لدعه الضرب واحد قال بسم الله والآخر كلما لدعه الضرب قال كذا. فأمر عمر رضي الله عنه الذي يقوم بالضرب قال خفف على هذا اللي يقول سبحان الله، إن هذه الكلمة لا تستقر إلا في قلب مؤمن. هذا الضرب إما أن يكون قصاصا أو يكون حدا، ما يكون غير ذلك. إذا كان التأديب كان هو الذي أدى، إن يكون حد من حدود الله أو يكون قصاص، ماشي كذا. إذا تحدى قد يكون باب التعيير. فإذا كان حدا من حدود الله فلا تأخذكم به ما رأفة في دين الله، ما يقول خطب على فلان وعلى فلان، كلهم يستوون. وإن لم يكن حد فهو من باب كذا، فالإشكال لا زال قائم. الذي قال بسم الله ذاكر الله سبحانه وتعالى، والذي يقول سبحان الله ذاكر الله سبحانه وتعالى، إن أراد إكرامهما لا يكون في تنقيص الحج. هذا في إشكال والله أعلم بصحة ذلك عنه. نعم اقرأ الذي بعده. لكن هو أراد أن يقول ما هو، أراد أن يقول أن سبحان الله أعظم ذكرا من بسم الله. أما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في غزوة من الغزوات أصاب سهم أو كذا تسبع فلان فقال حس، ثم يقول آه ولا كذا، فقال لو قال بسم الله كذا لما شعر بكذا، يقول هكذا صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله. هذا الذي وقع عليه الضرب لما قال بسم الله كلامه صحيح في موقعين، لو قال بسم الله ما حسن. الشاهد أن ذكر الله في ذلك خفف العقوبات. نعم. قال يقال جمعت الحسن البصري يحدث قال بينما رجل راى في المنام انه ينادي ينادي من السماء ايها الناس، راى في المنام ان منادي، افتح حمزه ان منادي ينادي من السماء ايها الناس خذوا سلاحا فتعد، فعمد الناس لاخذ السلاح. هذا كله في المنام. حسن البصري يقول يحكي عن واحد قد يكون هو الرائي قد يكون غيره، فإن كان هو الرائي ترى وصادق بما قال، بين رجل في المنام إذ سمع صوتا من السماء، إن كان هو القائل صحيح إنه رجل، وإن كان غيره فهو ناقل. بينما رجل نائم إذ سمع صوتا من السماء أيها الناس خذوا سلاح فزعكم، المفزع الإنسان يأخذ سلاح الحديد، فبادر الناس كمل القصة اسمعوها. أيها الناس خذوا سلاح فزعكم، حتى أن الرجل لا يجيء وما معه إلا عصا، فنادى من السماء ليس هذا سلاح فزعكم، فقال رجل من أهل الأرض فما سلاح فزعنا، قال لا إله إلا الله سبحان الله والله أكبر والحمد لله. لو رأى إنسان مثل هذه الرؤيا يصدق بها ولا يكذب بها؟ الرؤيا صالحة لو رؤيا غير صالحة، والرؤيا صالحة من كيف تكون؟ جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كانت هذه رؤيا صالحة كيف يكون العمل بها؟ تنظر في هذه الرؤيا هل خالفت قاعدة شرعية؟ هل خالفت حكما مما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ هل قيدت مطلقا أو خصصت عاما أو عملت شيء من الشريعة خلصت منه؟ فإن كان كذلك فالرؤى لا يعتمد عليه، لأن الشريعة كاملة، وبموته صلى الله عليه وسلم لا يكون نسخا ولا تقييد ولا تخصيص. فإن لم يكن كذلك إنما هو بيان للفضل، ترى في النوم يا فلان أنت قصرت فترة طويلة لم تزر البيت، ائت بعمرة، رؤيا صالحة من رؤيا صالحة، لو عملت بموجبها ما الذي يضيرك يا أخي؟ بل في ثواب عظيم. بس كذلك إذا قال الإنسان خذوا سلاح فزعكم، قام الناس قال لا مو هذا السلاح، أخذ الناس الحديد والسلاح والعصا، فنادى المنادي من السماء لا ليس هذا السلاح الذي طلبنا منه، واحد من الأرض قال له ما الذي تعني من السلاح؟ ما الذي تريده؟ قال لا سلاح الفزع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. من رأى مثل هذه الرؤيا يخبرها إخوانه، له عليه أن يخبر بها إخوانه، من رأى يعني من علم منهم ووثق منهم أنهم يفهمون معنى هذه الآثار يعملون بها، تكون صالحة نشرها طيب والعمل بها طيب، عرفنا؟ لكن لا بد لها من ميزان وضابط، لا بد لها من ميزان وضابط. لا يقال في تقسيم الحقوق ترى رؤيا خذ من فلان هذا المال وعطيه، ما يصير هذا، ما يتجع مال الناس، ما يكون لها موازين يعني يعرفها أهل العلم. لكن فيما كان فيه من بيان فضل الذكر وبيان فضل العمل الصالح ودفع الإنسان للعمل كذا، رأيك رؤيا يعني تصدق عن والديك صدقة مطلوبة، وعن والدين لها أجر عظيم، لو فعلت ما الذي يضيرك يا أخي؟ إيش يصاد النفس؟ ما يصاد النفس، يفعل ذلك فهذه رؤية صالحة، تفعل ذلك تؤجر عليها. لا يكون الإنسان عبد يعني بطيء الهمة في لا تستفزه إلا مثل هذه، عشان يكون يعني الخوف والوجل وحب الخير والتقدم نابع من نفسه، وبعض الناس يكون فيه كسل لا يبعث إلا بهذه الخواطر، فيقيد الله له ملكا يريه ذلك يلهمه ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الملك له لما والشيطان له لما. الحين تجي أنت في غفلة تقول أنت كم أصلي يا أخي؟